الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا البحث المفصل، حوار أجراه الإمام الصنعاني مع القبوريين، السابقين واللاحقين، وبالأخص المعاصرين. ومن جملة هذا الحوار قوله: فإن قلت لا سوى، أي ليس القبوريون المعاصرين ليسوا ككفار الجاهلية الذين واجههم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، لأن أولئك لم يقولوا لا إله إلا الله، وهؤلاء يقولون لا إله إلا الله في كل وقت وحين. لكنهم مع قولهم لهذه الكلمة الجليلة يناقضونها بأفعالهم وأقوالهم، فهم يجعلون مع الله شركاء من الأحياء والأموات، فلم تنفعهم كلمة الإخلاص، ولم يستفيدوا من قولهم لا إله إلا الله شيئا، لأنهم لم يقولوها مخلصين في قولهم ولا مطبقين لها بأعمالهم، بل يناقضونها أصلا وكمالا. فليسوا من أهل لا إله إلا الله حقيقة، وإنما نصيبهم منها مجرد اللفظ، وأما المعنى فلم يعلموه ولم يعملوا به، وإن علموه فإنهم لم يعملوا به. فلا فرق بينهم وبين الكفار الذين واجههم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة في بدء الرسالة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، حتى قال: فإذا فعل قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فأعظم حقوق لا إله إلا الله إفراد الله بجميع أنواع العبادات القولية والفعلية الظاهرة والباطنة. وهؤلاء المشركون المعاصرون عبدة الأضرحة لم يقوموا بحقها، لأنهم أشركوا مع الله تبارك وتعالى في العبادة، فدعوا غير الله لجلب المصالح ودفع المضار التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، طلبوها من الموتى ومن الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل الحي القيوم. إذن فكل من قال لا إله إلا الله فلا يخلو إما أن يكون عالما بمعناها وعاملا بمقتضاها، أو يكون غير عالم بمعناها ولا عامل بمقتضاها، أو عالم بمعناها ولم يعمل بمقتضاها. فالعالم بمعناها والعامل بمقتضاها هو الموحد، والذي لا يعلم معناها ولم يعمل بمقتضاها، أو يعلم معناها ولم يعمل بمقتضاها، هو المشرك بالله تبارك وتعالى. كما أنها لا تنفع كالشهادتان، لا تنفع من جعل مع النبي صلى الله عليه وسلم شريكا في الرسالة. فبنو حنيفة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، غير أنهم شهدوا بأن مسيلمة الكذاب نبي الله، أي هو شريك للنبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة والنبوة. وأجمع الصحابة المهاجرون والأنصار على كفرهم وارتدادهم عن الإسلام بسبب أنهم ادعوا أن مع النبي صلى الله عليه وسلم مشاركا في الرسالة والنبوة لأنهم كذبوا القرآن. والله تبارك وتعالى قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال لعلي بن أبي طالب: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد. فالنصوص من الكتاب والسنة صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل والأنبياء، فمن ادعى معه النبوة أو بعده فهو كذاب كافر كفرا أكبر. إن كان قد دخل في الإسلام قبل ذلك فهو مرتد، وإلا فهو من الكفار الأصليين، وهذا نوع من أنواع الكفر، تكذيب القرآن الكريم. وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي 30 كذابون كلهم يدعي أنه نبي، وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي. ومن الأدلة القائمة على كفر من استغاثوا بالأولياء وطلبوا من غير الله عز وجل ما لا يقدر عليه إلا الله، ما فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالغلاة من الرافضة، لأن الرافضة ثلاثة أنواع أصولها: مؤلهة وسابة ومفضلة. فالنوع الأول الذين ألهوا عليا فعاقبهم بالإحراج بالنار، لأنهم جعلوا مع الله ندا في كل شيء، في العبادة وغيرها، إذ جعلوا عليا إلها. والسابة هم الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على رأسهم الشيطان وابنتاهما أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة، مع اتهامهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق والظلم. وحاشاهم والروافض لا يتورعون من الكذب، بل هم أهل الجهل الفظيع وأهل الشرك الأكبر، إلا من شاء الله عز وجل ممن انتقلوا من الرقب ودخلوا في الإسلام، وقليل ما هم. الرافضة اعتقدوا في علي مثل ما يعتقد القبوريون في أصحاب الأضرحة، لأنهم يضرون وينفعون ويجلبون المصالح ويدفعون المضار. إذا فلا فرق بين الزبوريين ولو كانوا من أصحاب الأمائم ومن حفظة القرآن ومن أئمة المساجد، لكنه صبوري يدعو إلى عبادة القبور ويدعو إلى الاستغاثة بهم والطواف بقبورهم والندى لهم، واعتبارهم يسمعون نداء من نادى ويرفعون الحاجات إلى الله عز وجل فتقضى، ويقولون إننا لا نعتقد فيهم خلقا ولا إيجادا ولكننا نتوسل ونستشفع بهم. وهذا هو عين الشرك الأكبر الذي بينه الله عز وجل عن المشركين المواجهين بالدعوة النبوية، حيث قال عز وجل عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. استشفاع، وليس الاستشفاع وإنما هو عبادة لغير الله، لأنه دعاء واستغاثة بهم في جلب المصالح ودفع المضار، فصاروا بذلك كفارا، ومن فعل ذلك إلى يوم القيامة فهو من الكافرين. كما بين المؤلف بأن من أنكر البعث لا شك في كفره، والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة، ومن ذلك قول الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ومن أركان الإيمان الإيمان بالبعث، وما ادعى الكفار الذين يعبدون الأصنام والأوثان في هذا الزمن، ما ادعوه بأنهم يقولون لا إله إلا الله وأن الكفار لا يقولونها، فهي دعوة باطلة، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ويهدمونها، فيقولون لا إله إلا الله التي معناها لا معبود بحق إلا الله، ويعبدون غير الله من الأحياء والأموات، فلم تنفعهم لا إله إلا الله، مع أن الكفار إذا قالوا لا إله إلا الله قبل منهم ودخلوا في الإسلام، ثم بعد ذلك إما أن يطبقوا تعاليم الإسلام فهم مسلمون، وإما أن يخالفوا الإسلام بعبادة الأوثان على اختلاف أصنافها فيكونون قد هدموا معنى لا إله إلا الله، فهم مرتدون عن إسلامهم الذي دخلوا فيه، فلا حجة للكبوريين في أنهم يقولون لا إله إلا الله وأن من قال لا إله إلا الله فهو المسلم ولو عبد غير الله عز وجل. الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: قرأت في كتابكم الأفنان الهدية حديث جواز تغسيل الزوج لزوجته، وقولكم إن الإمام أحمد يرى بعدم جواز التغسيل ببطلان عقد النكاح بوفاة أحدهما، هذا التوضيح. أين هذا السؤال؟ تقول: قرأت في كتابكم الأبناء حديث جواز تغسيل الزوج لزوجته ونفسه. أيوه. وقالت إن الإمام أحمد يرى بعدم جواز التغسيل ببطلان عقل النساء بمفاسد وفاه احدهما. هذا للتوضيح. التوضيح العلماء رحمهم الله بل يختلفون في المسائل العملية، وهذا ليس عيبا ولا يقدح في حقهم، لكن إذا ثبت الحق بدليله وخالفه إمام من الأئمة يعتذر له، ولكن يترك قوله ويعمل بالقول الذي يؤيده الدليل. فالأدلة على تغسيل الرجل زوجته والعكس قائمة، ومنها أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الفقهاء، نزل الوحي وتلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر غسلت زوجته، والصحابة متواترون فلم ينكر عليها أحد، فهو إجماع. وإن كان يسمى إجماع سكوتي لكنه إجماع، ويستحيل أنها تقع في محظور وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون فلا ينكر عليها أحد. وعلي بن أبي طالب قتل زوجته فاطمة رضي الله عنهما وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أم المؤمنين لما قالت ورأسان، قال بل أنا ورأسان، وما عليك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك. فذكر بأنه سيغسلها. هذه أدلة قائمة وصحيحة وصريحة الجواز، وأن عقدة النكاح لم تنفصل، لذلك توارث الزوجان، الزوجة ترث زوجها إن مات قبلها، والزوج يرث زوجته إن ماتت قبله، فلم تنفصل عقدة النكاح. والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول: انتشر في بعض البلدان الإسلامية من اتخذ الحجابة شغلا ومكتبا، فما حكم التكسب واتخاذها حرفا وفتح عيادات متخصصة لذلك؟ الأصل في طلب العلم ولا فيه أن يحتسب صاحبه فيه وجه الله والدار الآخرة، ولا يجوز لأحد أن يطلب العلم أو ينشر العلم ليكسب المال، فإن لم يكسب مالا ترك العلم تعلما ونثرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ذلك من كبائر الذنوب. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرضا من الدنيا لن يرح رائحة الجنة. أما إذا تعلم الإنسان العلم لله عز وجل ليرفع عن نفسه الجهل وليرفع عن غيره الجهل، وألف المؤلفات وكتب وحبب وجد واجتهد فطبع الكتب وباع الكتب وأخذ به ثمنها وما تعود به عليه، فأكله أو تصدق منه أو طبع به الكتب، فهذا حلال ليس حراما، ولا يدخل في موضوع التكسب فقط. ومثال ذلك أو شبيه ذلك غنيمة المجاهدين، يخرجون للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فيفتح الله عليهم فيغنمون الأموال الطائلة والأراضي والرجال والنساء والذراري، فتكسب الغنائم بينهم، قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ومن بعده من الخلفاء، فما يعود على المؤلف من كتبه من مال ينتفع به وينفع به غيره هو حلال له كما حلت الغنيمة لهذه الأمة، ولكن الواجب أن يكون الباعث على طلب العلم ونشره وجه الله والدار الآخرة. الله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم اتخاذ مهنة الحجامة للتكسب وفتح العيادات؟ الناس لا بد لهم من طبيب، ولا بد لهم من حجام، ولا بد لهم من ختان، أمور يعني تقتضيها أمور الحياة، غير أن هذه الحرفة الحجامة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: كسب الحجام خبيث. واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرته، مما يدل أنها عند الحاجة يجوز للحجام أن يحجم وللمحتجم أن يحتجم. الرسول احتجم، ولكنه يحاول الحجام أن يجعل الكسب في أشياء أخرى غير المأكل والمشرب والملبس، فيجعلها لدوابه أو يتصدق بها على من هم محتاجين. فالمهم ما دام قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن كسب الحجام خبيث، فضد الخبيث إيش؟ الطيب. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وأمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والمفهوم أنهم لا يأكلون الخبيث، وكسب الحجام خبيث، فمن حيث الحرفة ينبغي الإعراض عنها، فإذا دعت الحاجة وقام بها بعض الناس أرجو أن لا إثم عليه، ولكن يبتعد عن أكل الكسب الذي يكون من ورائها. والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تعليق الآيات القرآنية على الجدران للتذكير؟ على الجدران. الآيات القرآنية على الجدران يكون سببا في الضرر الذي يلحق بالآيات القرآنية من عبث الأطفال بها أو سقوطها، وتتسرب بها الرياح إلى الشوارع فتطعها الأقدام، ثم الإنسان يعني يضعف عن العمل عندما يضع آيات قرآنية في البيت اتكالا على أن الآيات القرآنية في البيت تكفي المعلقة، ولكنها لا تكفي، وإنما الذي يجب العمل بما في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وقصار القول: لا ينبغي تعليقها لما يفضي بذلك، يفضي بها إلى ما لا يجوز أن تعامل به الآيات القرآنية كما أسلفت. أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: ما صحة قول ابن مسعود رضي الله عنه في الحكم بغير ما أنزل الله إنه الخبر، وإذا كان صحيحا فما المقصود بالكفر؟ الكفر عند العلماء بإجماع نوعان، كفر يخرج من الملة وكفر لا يخرج من الملة، والظلم نوعان، ظلم يخرج من الملة وظلم لا يخرج من الملة، والفسق نوعان، فسق يخرج من الملة وفسق لا يخرج من الملة. فيجب على طلاب العلم أن يتحفظوا ولا يتسرعوا في الحكم في قضية ما للكفر الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر حتى يتبين لهم الأمر بأدلة الكتاب والسنة. فيحمل قول ابن مسعود أنه كفر بعضه قد يكون كفرا مخرجا من الملة وبعضه يكون كفرا عمليا غير مخرج من الملة. وقد بحث هذه القضية العلماء سابقا، والعلماء المعاصرين كالشيخ محمد إبراهيم والشيخ الألباني والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وطلابهم المبرزون. فعلى السائل أن يرجع لما كتب في هذا الموضوع، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة تريد الحج وهي لا تملك المال، وتستدين من الناس وتقول بأنها ستعيد المال خلال سنة، علما أنها تقول بأنها تخشى أن تفقد زوجها الذي هو محرمها، فما الحكم؟ يجوز لها أن تستدين إذا كانت عندها أمل في الوفاء، وإلا فما وجب عليها الحج، ما وجب عليها الحج حتى تملك المال والمحرم والقدرة البدنية. ولكن إن أرادت أن تستدين ومعها وفاء ولو بعد حول ومن أجل المحرم فلا حرج أن تستدين، وحجها صحيح بشرط أن تكون عندها رصيد يكفي ما بذمتها حتى لا تموت مدينة فتكون آثمة، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: وثبت في الأحاديث أن الشيطان يستمق السمع بالأمر الذي يذكره الله فيلقيه إلى الكهان، وهم الذين يخبرون بالمغيبات ويزيدون فيما يلقيه الشيطان من عند أنفسهم مئة كفة، ويقصد شياطين الجن شياطين الإنس من سجنة القبور وغيرهم، فيقولون إن الولي فعل وفعل، يرغبونهم فيه ويحذرونهم منه، وترى العامة ملوك الأطفال وولاة الأطفال معززين لذلك ويولون العمال بفضل الحضور، وقد يتولاها من يؤمنون فيهم ظن من عالم أو قاضي أو مسلم أو شيخ صوفي، فيتم التدليس لإبليس وتقر علمه بهذا التدليس، فإن قلت هذا أمر عن البلاد واجتمع عليه سكان الأبرار والأنجاد وطبق الأرض شرقا وغربا ويمنا وشاما وجنوبا وعدنا بحيث لا تجد بلدة في بلاد الإسلام إلا وفيها قبور ومشاهد وأحياء إلا وتجد فيها قبور ومشاهد وأحياء يعتقدون فيها ويعقبونها ويكفرون لها ويكفرون بأسمائها ويحفظون بها ويطوفون ببناء القبور ويشرجونها ويلقون عليها الاوراد والضياطين ويلبسونها الثياب ويصنعون كل امر يقدرون عليه من العباده لها، وما في معناها من التعظيم والخضوع والخشوع والتبلل والانتقال اليها، فهذه مساجد المسلمين غالبها لا يخلو عن فضل او قريب منه أو مشهد يقصده المصلون في أوراد الصلاة يصنعون فيه ما ذكر أو بعض ما ذكر، ولا يسع عقل عاقل أن هذا ولا يسع عقل عاقل أن هذا منكر يبلغ إلى ما ذكرت من الشناعة ويسجد عليه العلماء الإسلام الذين ثبتت لهم الرمح في جميع جهات الدنيا. قلت إن أردت العدل والإنصاف وتركت متابعة للأسلاف وعرفت أن الحق ما قام عليه الدليل لا ما اتفق عليه العوام قيلا بعد قيل وقبيلا بعد قبيل، فاعلم أن هذه الأمور التي ندبر حول إنكارها ونسعى بها في منالها صادرة عن العامة الذين إسلامهم تقليد الآباء بلا دليل ومتابعتهم ومتابعتهم لهم من غير فرق بين دليل وقبيل. ينشأ الواحد فيهم فيجد أهل قريته وأقارب بلدته يلقنونه بالفخورية أن ينقف باسم من يعتقدون به ويراهم ينذرون عليه ويعظمونه ويرحمون به إلى محل قبره ويلطفونه من مرابه ويجعلونه قائما على قبره فيسأ وقد قر في قلبه عظمة ما يعظمونه وقد صار أعظم الأشياء عنده من يعتقدونه فرجع على هذا الصغير وشاق عليه الكبير ولا يسمعون من أحد عليهم من كثير بل ترى ممن يتسنى بالعلم ويستحي الفضل ويتصف للقضاء والكتلى والتدريب أو الولاية أو المعرفة أو الإمارة والحكومة معظما لما يعظمونه مجرما لما يجرمونه قابضة النزول آسرا ما ينحو على القبور. فيظن العامة أن هذا دين الإسلام وأنه رأس الدين والسلام ولا يخفى على أحد يتأهل للنظر ويعرف معرفة من علم الكتاب والسنة والأثر أن سكوت العالم أو العالم على وقوع ممتنع ليس دليلا على جواز ذلك المنكر. والنظر مثلا من ذلك وهي هذه البكوس المسمات بالجبال بالمجاد والمعلوم من ضرورة الدين تحريمها قد ملأت الديار والقطاع وصارت أمرا مأنوسا لا يلد إنكارها إلى سمع من الأسماء وقد امتدت أيدي المساكين من أشرف القطاع في مكة وفي القرى يقدمون من القاصدين لأداء مشروع الإسلام ويلقون في بلد الحرام كل فعل حرام وسكانها من فضلاء الأنام والعلماء والحكام ساكنون على الإنكار معرضون عن الإيراد والإخطار أفيكون السكوت من العلماء بل من العالم دليلا على حل أخذها وإدراكها؟ هذا لا يقوله من له أدنى إدراك بل أضرب لك مثلا آخر هذا حرم الله الذي هو أفضل لقاء الدنيا بالاتفاق وإجماع العلماء أحدث فيه بعض ظهور الشراكة الجهلة الكلاب هذه المقامات الأربعة التي ضمنت عبادات العباد واشتملت على ما لا يوصيه إلا الله عز وجل من الفساد وضمنت عبادات المسلمين وصيرتهم تلبلة مختلفة للدين بدعة خرق بها علم إبليس اللعين وصيرت المسلمين وضحكة الشياطين وسيارة المسلمين ضحكة الشياطين أيوة ضحكة الشياطين ضحكة الشياطين وقد سكت ضحك على وجه فعلة نعم ضحكة الشياطين وقد سكت الناس عليها ووفد علماء الآفاق والأبداد والأبطال إليها وشاهدها كل بعينين وسمع بها كل بأذنين أفهذا السكوت دليل على جوازها؟ هذا لا يقوله من له إلمام بشيء من المعارف. كذلك سكوتهم على هذه الأشياء الصادرة من القبوريين. فإن قلت يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة حيث سكتت على إنكار هذه أعظم الجهالة. قلت حقيقة الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أصل بعد عقد وفقهاء المذاهب الأربعة يريدون الاجتهاد من بعد الأربعة وإن كان هذا قولا باطلا وكلاما لا يقوله إلا من كان في الحقائق جاهلا فعلى جهلهم أن لا إجماع أبدا من بعد الأئمة الأربعة فلا يجب السؤال فإن هذا الانتماء والفتنة بالقبور لم يكن على عهد أئمة المذاهب الأربعة وعلى ما نحققه، بل الانتماء والروحات. فإن الأمة المحمدية قد ملأت الآثار وصارت في كل أرض وتهتك في نجم، فالعلماء والمحققون لا يقصرون ولا يتم لأحد معرفة أحوالهم، فبل ادعى الإجماع بعد انتشار الدين وكثرة العلماء المسلمين فإنها دعوة كاذبة كما قاله أئمة التحقيق. ثم لو فرض أنهم علموا بالإنكار وما أنكروه بل سكتوا على إنكاره لما دل سكوتهم على جوازه، فإنه قد علم من قواعد الشريعة أن وظائف الإنكار ثلاثة: أولها الإنكار باليد وذلك بتغيير المنكر وإزالته، ثانيها الإنكار باللسان مع عدم استطاعة التغيير باليد، ثالثها الإنكار بالقلب عند عدم استطاعة التغيير باليد واللسان. فإن انتفع أحدها لم ينتفع الآخر، ومثاله مرور فرد من أفراد علماء الدين بأحد المساجين وهو يأخذ أموال المظلومين، فهذا الفرد من علماء الدين لا يستطيع التنفير على هذا الذي يأخذ أموال المساجين باليد ولا باللسان، لأنه إنما يكون صفية لأهل العصيان، فانتفع ترك الإنكار بالوظيفتين ولم يبقى إلا الإنكار بالقلب الذي هو أضعف الإيمان، فيجب على قطع ذلك العالم ساكتا عن الإنكار مع مشاهدة ما يكون ذلك الكفار. أن يعتقد أنه تأثر عليه الإنكار باليد واللسان وأنه قد أنكر بقلبه، فإن حسن الظن بالمسلمين أهل الدين واجب، والتأويل لهم ما أمكن ضربة لازم، فالداخلون إلى الحرم الشريف والمشاهدون لتلك الأبنية الشيطانية التي ضربت شمل الدين وشتت صلوات المسلمين معذورون عن الإنكار إلا بالقتل تنمارين على المساجين وعلى الكبوريين. ومن هنا يعلم اختلال ما استمر عند أئمة الاستدلال من قولهم في بعض ما يستدلون عليه بالإجماع إنه وقع ولم ينكر وكان إجماعا. ووجه اختلاله أن قولهم ولم ينكر رجم في الغيب، فإنه قد يكون أن ترك قلوب كثيرة تعذر عليها الإنكار باليد واللسان، وأنت تشاهد من جمالك أنه كم من أمر يقع لا تنكره بلسانك ولا بيدك، وأنت منكر له بقلبك، ويقول الشاهد إذا رآك تشاهده سكت فلان عن الإنكار، يقوله إما دائما أو متأسيا بسكوته، فالسكوت لا يستدل به عالم. وكذا يعلم اختلال قولهم في الاستدلال إذا فعل فلان كذا وسكت الباقون فكان إجماعا مختلا بالجهتين: الأولى دعوى أن سكوت الباقين تقرير لفعل فلان لما عرفت من عدم دلالة السكوت على التقرير، الثانية قولهم فكان إجماعا فإن الإجماع اتفاق مشاهديه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والثابت لا ينسب إليه رباح ولا خلاف حتى يغلب عنه بإنتشار، قال بعض الخلوق. وقد أثنى الحاضرون على شخص من عماله وفيه رجل الخالد: ما لك لا تقول كما يقولون؟ فقال: إن تكلمت خالفتهم. فما كل سكوت رضا، فإن هذه مفترات أسسها من بيده السيف والخناق، ودماء عباده وأموالهم تحت لسانه وقلمه، وإحرامهم تحت قوله وخلقه، فكيف يقوى فصل من الأفراد على سفره عما أراد؟ فإن هذه القداس والمشايخ التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد وأكثر وسيلة إلى هدم الإسلام وقرار بنيانه، غالب بل كل من يعمرها هو الملوك والسراقين والرؤساء والولاد، إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من صابر أو عالم أو صوفي أو فقير أو شيخ أو كبير، ويزوره الناس الذين يعرفون وزيارة الأموات من دون توسل به ولا هتك باسمه، ولا هدف باسمه، بل يدعون له ويستغفرون حتى يظهر من يعرفه او اكثرهم، فياتي من بعدهم فيجد قبرا قد سجل عليه بناء وسجد عليه السموع وبش بالفرش الفاقد والفراش الفاقد وابيت عليه السجور وابيت عليه الاوراق والزهور، فيعتقد ان ذلك بنفع او بدفع مضر، وياتي السدنه يكذبون على الميت بانهم فعل وفعل وانزل بفلان اخبار وبفلان نفع حتى يقفوا فيه بالتي كل باطل. ولهذا الامر ثبت في الاحاديث النبويه ان نحن على من اشرك على الكفر وكتب عليها ورنى عليها، واحاديث ذلك واسعه معروفه، فان ذلك في نفسه منهي عنه، ثم هو شريعه الى مفسده عظيمه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البحث متصل بعضه ببعض، وهو في موضوع بيان فساد ما عليه المشركون في العصر، عصر الأمير صنعاني وما قبله وما بعده، وفي عصرنا في بعض بلدان المسلمين من الشرك الصريح، وهو الاعتقاد فيما يطلقون عليهم الأولياء الذين غلا فيهم الجهال والمغرضون المعرضون عن الحق المحبون للفساد في الاعتقاد وفي العبادة وفي كل شأن من الشؤون التي يجب أن تكون على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. فالمؤلف يحاورهم بإلقاء السؤال وطرح الجواب عليه، ويناقشهم من أفعالهم سواء بلسان الحال أو بلسان المقال، حيث انهم اي القبوريون يدلون بالحجج الواهيه التي هي اوهى من بيت العنكبوت، ومن تلك الحجج انهم يصرحون بلا اله الا الله محمد رسول الله. اذن ففي نظرهم من صرح بذلك فهو الموحد، وإن أتى إلى أصحاب القبور واستنصر بهم واستغاث بهم وناداهم لقضاء الحوائج واتخذهم وسائط بينه وبين الله، ويسمون ذلك تلبيسا وتضليلا للناس، وخديعة يسمونه استشفاعا وتوسلا لا حرج فيه، ويتهمون دعاة التوحيد وعلماء التوحيد يتهمونهم بأنهم يبغضون الصالحين. إذا نهوا الناس عن الاستغاثة بهم والاستنجاد بهم عند الكربات واتخاذهم وسائط بينهم وبين الله، فهو يناقشهم في ذلك ويبين لهم أن شركهم بالغلو في الصالحين هو شرك الأولين الذين أباح الله عز وجل قتالهم وأذن للنبي صلى الله عليه وسلم في سبي رجالهم ونسائهم وذراريهم واغتنام أموالهم، وقد تم ذلك في عهد النبوة